بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرنا بهما، فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويحاسبهم الله تبارك وتعالى، وتنصب الموازين، وتنشر الدواوين، وتتطاير صحف الأعمال إلى الأيمان والشمائل. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، ويصلى سعيرا. والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله صحابته والتابعين، وبعد. قال: ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما. الحشر هو الجمع، الله جل وعلا يخرجهم من قبورهم أحياء ثم يجمعهم في مكان واحد من أولهم إلى آخرهم على هذه الصفة، ليس لهم كساء ولا نعال وليس معهم شيء. فقوله بهما يعني ليس معهم شيء، جاءوا كما ولدتهم أمهاتهم، إلا أنهم على صفتهم لما ماتوا. فيقفون في موقف القيامة، موقف يطول جدا، جاء أن قدره 50,000 سنة، وهم قيام على أرجلهم، لأن المحشر لا يجد فيه الإنسان إلا موطئ قدميه، وكلهم مجموعون، نساؤهم ورجالهم وجنهم وإنسهم، ولكن هذا ليس على كل أحد. المتقون لا ينالهم الكرب ولا الخوف في هذا الموقف وغيره، حتى يشفع فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم. قبل هذا يلهمهم الله جل وعلا طلب الشفاعة، يذهبون إلى أبيهم آدم فيعتذر ويرسلهم إلى نوح، ثم نوح يرسلهم إلى إبراهيم، ثم إبراهيم يرسلهم إلى موسى، ثم موسى يرسلهم إلى عيسى، وعيسى يرسلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يأتونه فيشفع. الشفاعة معناها أنه يسجد لله جل وعلا كما أخبر، يسجد لله فيفتح الله عليه من المحامد والثنى ما يرضى به، ثم يقول له اشفع. وقبل أن يقال له اشفع لا يشفع، لأن الله جل وعلا يقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وإذنه أمره، قبل أن يؤمر لا يشفع. لا يشفع في طلب مجيء الرب جل وعلا ليفصل بين خلقه، يعيده الله جل وعلا ذلك، يقول: ثم أعود وأجلس مع الناس. ويأتي ربنا جل وعلا ويفصل بين عباده، وتنصب الموازين. الموازين جمع ميزان، ولكنها لم تأتي في هذا الموضع في كتاب الله إلا مجموعة، لم يأتي ميزان، جاءت موازين في كل القرآن. قال العلماء هذا لأن الأعمال كثيرة أو لأن كل عمل ميزان أو لأن كل إنسان ميزان، فالله أعلم. أما تطاير الصحف فالمقصود بها صحف الأعمال التي كانوا يعملونها في الدنيا وقد سجلتها الملائكة، فتطاير يعني بنفسها وتذهب إلى يد العامل، فإن كان سعيدا أخذها بيمينه، وإن كان شقيا فإما أن يلوى رأسه ويأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، وإما أن يأخذ كتابه بشماله بدون لي الرأس، يكون نوعان هؤلاء الأشقياء. وقوله ويحاسبهم الله تبارك وتعالى، يعني الحساب يأتي على جملتين، أحدهما أن الكافرين يساقون إلى النار بلا محاسبة، ولكنهم تعرض عليهم أعمالهم ويوقفون عليها حتى يعذروا من أنفسهم، وقسم من المؤمنين يذهبون إلى الجنة بلا حساب، الذين جاء عددهم أنهم 70,000 وقد يزاد عليهم مع كل 1,000 70,000، والله أعلم كما جاء في الحديث. ما ذكر الآيات فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. الحساب اليسير هو العرض، عرض الأعمال، يقال له فعلت كذا وفعلت كذا ثم يعفو الله. وأما المناقشة يعني والموازنة بين الحسنات والسيئات، فمن نوقش الحساب عذب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينقلب إلى أهله مسرورا، يعني إلى أهله في الجنة مسرورا قد علاه الفرح، حتى إنه يمد يده إلى الناس يقول ها أمقرأ كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، يعني استولى عليه الفرح، صار كأن أهل الجمع ما همهم إلا ينظرون إلى كتابه. يقول وأما من خفت موازينه فأولئك هم الخاسرون، فأولئك الذين خسروا أنفسهم، يعني أنهم لم يقدموا لأنفسهم سببا ينجون به، فهم في جهنم خالدون. وقوله والميزان له كفتان ولسان، أما لسان فلم يأتي ما يدل عليه ولا يلزم من يكون لسان، والآن يعرف الناس موازين ليس لها ألسنة. وأما الكفتان فنعم ثبت ذكرهما في الأحاديث وغيرها، ولا يجوز أن نثبت شيئا إلا بنص من أمور الآخرة، لأنها أمور غيبية والله على كل شيء قدير، ولا نقيس الذي يكون في الآخرة على ما عندنا في الدنيا، يجب أن نقف على النص. قال رحمه الله تعالى ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. لهذا أيضا ذكر الحوض، والحوض هو مجتمع الماء، فإذا جعل مكانا يجتمع فيه الماء فهو حوض. وحوض نبينا صلى الله عليه وسلم يكون والله أعلم في المحشر، ولكن لم يأتي نص على تعيين مكانه، لا أنه في المحشر ولا بعده، وإنما جاء أنه ترده أمته على أظمأ ما كانت وأحوج ما كانت إلى الماء، يشربون شربة لا يظمأون بعدها أبدا لأنه من الجنة، فيه مزابان صبان فيه من الجنة. وهذا الذي جعل كثير من العلماء يتوقف فيه كيف يصب الجنة، ولكن ما ينبغي التوقف في هذا، والله لا يعجزه شيء. وحجتهم أنهم يقولون النار تحول بين الناس وبين الجنة، النار تحيط بالناس من جميع الجهات في ذلك الموقف، فلا مفر إلا مع النار. وقد فسر هذا، فسر قول الله جل وعلا وإن منكم إلا واردها بهذا، لكونها تحيط بهم ولا يعبرون إلا من فوقها، وهذا ورود. ولكل نبي حوض ولا يرد عليه إلا أتباعه، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم إني أذود عن الحوض، يعني غير أمته. فقيل كيف تعرف أمتك يا رسول؟ قال يريدون علي غرا محجلين من آثار الوضوء. ويقول صلى الله عليه وسلم يرد علي رجال فإذا عرفتهم حيل بيني وبينهم، فأقول إلى أين؟ يقال إلى النار والله. فأقول ولما؟ يقال ما زالوا مرتدين على أدبارهم. فأقول سحقا سحقا، يعني بعدا لهم. فالحوض جاء في حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه مسيرة شهر، عرضه وطوله، عرضه شهر وطوله شهر الراكب، وعليه من الخزان مثل نجوم السماء كثرة، من ورد عليه شرب، ومن شرب لا يظمأ بعدها أبدا. ثم وصفته مثل ما قال كما جاء في الحديث، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وباريقه يعني الكيزان التي يشرب بها عدد نجوم السماء يعني غير معدودة، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. فالذين يريدون عليه هم أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الذين ينحرفون عنه فلا يريدون عليه، كما جاء حديث في هذا تنص على ذلك. ما نقول إن الأنبياء لهم حوض، أما ما يقال إن كل نبي له حوض إلا صالح عليه السلام فحوضه ناقته ضرع ناقته، فهذا غير صحيح. صالح من أنبياء الله الكرام، وقد استجاب له من استجاب من أمته. فالذي لم يتبعه أحد من قومه لا يرد على حوضه أحد، هذه قد يكون فيها يعني مصيبة أو غضاوة على النبي، وليس كذلك، لأنه قد بلغ ما أرسل به، فأمره ما غضاب ولا على أتباعه الذين لم يؤمن. ولكن لماذا تذكر هذه الأشياء، الميزان والحوض والشفاعة؟ لأن أهل البدع أنكروها، فقالوا الميزان عبارة عن العدل ولا فيه ميزان يوضع فيه شيء، كيف توزن الصلاة والزكاة والصوم والذكر والقراءة؟ هكذا يقولون، يقول إن الله على كل شيء قدير، هذه الأعمال قد تجسد وتوضع في الميزان، أو أن الذي يوزن الصحف أو أن الذي يوزن أصحاب الأعمال، وقد جاءت نصوص تدل على هذا وهذا. الترمذي وغيره يقول صلى الله عليه وسلم أصاح برجل من أمتي ينشر له 99 سجل، كل سجل مد البصر من السيئات، فيقال له تنكر من هذا شيء؟ فيقول لا، هذه أعمالي. فيقال لك عذر، لك حسنة؟ فيقول لا. فيقول الله جل وعلا له بلى، إن لك عندنا حسنة وإنك لا تظلم اليوم شيئا. يؤتى ببطاقة مكتوب فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول يا رب وما هذه البطاقة في هذه السجلات؟ يقال إنك لا تظلم شيء. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فتطيش السجلات وتخف وتثقل البطاقة، فيكون سعيدا ناجيا بهذه الكلمة. ومعلوم أن المسلمون كلهم يقولون لا إله إلا الله، وكلهم تسجل لهم هذه الكلمة، ولكن كثير منهم يدخل النار. لهذا قال العلماء هذا رجل تاب وقال هذه الكلمة ومات تائبا فلم يعمل بعدها سيئات، فرجحت على سيئاته كلها للتوبة ولأنه مات على ذلك. والله أعلم، والله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وكذلك قالوا في الصراط إنه ليس هناك صراط يعبر عليه، هذا تكذيب، تكذيب لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك قالوا في الحوض أنكروا، لأنه هذا في الموقف، والموقف ما فيه أكل ولا فيه شرب ولا فيه، كل هذا تحكيم للرأي ونبذ للنصوص، وكفى بذلك ضلالا. ولهذا ينص على هذه الأمور، ينص عليها أهل السنة، مخالفين في ذلك أهل البدع والضلال. نعم. قال رحمه الله تعالى: والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار. الصراط هو الجسر الذي يوضع فوق ممر، إما نهر أو جبال أو ما أشبه ذلك، وهذا شيء معروف يسمى الصراط لأن الصراط هو الطريق. ولكن هذا الصراط حقيقة هو موضوع للعبور عليه من فوق جهنم والمسير عليه بالأعمال، ليست بالأقدام، غير أنه يظهر هذا بالفعل عند مسيره. فمنهم من يمر كلمح البصر بسرعة، منهم من يكون كلمح البرق، ومنهم من يكون كأجاود الخيل أو كالريح، وهكذا على اختلاف أعمالهم. ومنهم من يحبو مرة ويكبو أخرى، ومنهم من يسكت، وقد يتعلق بيده وقد يتعلق وقد تخطفه الكلاليب، لأن عليه كلاليب، يقول صلى الله عليه وسلم مثل شوك السعدان، إلا أنه لا يعلم عظمها إلا الله، تخطف من وكلت به وتلقيهم في النار. فقد مثلا تخدش إنسان فيسلم، وقد تمسكه وتلقيه في النار. فالمقصود أن العبور عليه على حسب أعمال الإنسان، عمل الإنسان، إن كان مستقيما على الصراط المعنوي الذي هو الإسلام استقام على ذلك الصراط وعبر، وإلا تعثر وربما سقط في النار. فالمسفي هذا الأمر هائل، ليس سهلا، من يستطيع أن يمشي من فوق النار وهي تحته تتلظى؟ مع أنه جاء أنه متحرك، صراط متحرك ليس ثابتا، فلهذا يثبت الله عليه من يشاء. والمؤمنون يعبرون بسرعة من فوقه، يعني أن العبور إلى الجنة من فوق النار، ولا خلاص من ذلك إلا بالإخلاص لله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويشفع نبينا محمد، ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر، فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحميما، فيدخلون وحمما فيدخلون الجنة بشفاعته، يعني ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات. قال الله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين. هذا أيضا شفاعة أخرى غير الشفاعة التي تكون في الموقف لفصل القضاء. ولرسولنا صلى الله عليه وسلم عدة شفاعات، يعني يوصلوها إلى ست أو إلى ثمان، ومنها ثلاث تخصه والبقية يشاركه فيها غيره من الأنبياء والملائكة والرسل، وكذلك الأطفال الذين ماتوا صغار يشفعون لآبائهم وأمهاتهم، وكذلك المؤمنون بعضهم يشفع لبعض، فلهذا جاء جمعهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين. وكلها لا تقع إلا بعد أن يأمر الله أن يشفع. فالشفاعة لها شرطان، أحدهما أن يكون المشفوع فيه موحدا قد رضي الله عمله ولكنه مقصر، والثانية الشرط الثاني أن يأذن الله جل وعلا للشافع، فلا أحد يشفع إلا بعد أن يأذن. تصور بعض الناس أنه يطلب الشفاعة من مخلوق، فهذا طريق لمنعها. إذا طلبت من مخلوق فهذا السبب في منعه الشهادة، لأن الشهادة تطلب من الله، فيقال: اللهم شفع فينا نبيك، شفع فينا الشفعاء. ولهذا قال: ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات. أما الشفاعات التي تخص نبينا صلى الله عليه وسلم فهي اثنتان، أما الثالثة فهي برجل واحد هو عمه ابن خالد. الأولى الشفاعة الكبرى التي يعتذر منها أولو العزم من الرسل، والثانية شفاعته في افتتاح الجنة ودخول المؤمنين، لا يدخلون حتى يشفع فيهم وتفتح أبواب الجنة بعد شفاعته لهم، والثالثة شفاعته في عمه أبي طالب يكون في جهنم فيشفع فيه فيخرج إلى ضحضاح من النار يصل إلى كعبيه تغلي منها دماغه، ويكون أخف أهل النار عذابا ويرى أنه أشدهم وهو أخفهم. أما الكافرين فلا تنفع فيهم تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني ما تحصل لهم، ما يشفع به، لا تنالهم الشفاعة. ما إن الله جل وعلا يشفع المؤمنين أيضا وهم أهل الكبائر الذين عملوا كبائر من ترك واجب أو فعل محرم، إذا أخذوا جزاءهم في النار شفع فيهم فخرجوا. وبعضهم مثل ما ذكر يكون حمم، يعني فحم يعني تفحموا في نار جهنم، وهذا من رحمة الله بهم، إنهم ما صاروا كأهل النار، تبدل جلودهم إذا نضجت جلودا أخرى حتى يذوقوا العذاب الأليم. هؤلاء احترقوا وفقدوا الإحساس، لأن الإحساس في الجلود فقدوها، وهذه رحمة من الله جل وعلا. فيخرجون بحما ثم يلقون على نهر في الجنة يقال له نهر الحياة، فينبتون عليه، يعني تنبت أبدانهم التي احترقت، تنبت ثم يسكنون الجنة. والأمر كبير في هذا، نسأل الله السلامة. نعم. قال رحمه الله تعالى: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، فالجنة مأوى أوليائه والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. الجنة والنار مخلوقتان، هذا رد على المعتزلة الذين يسميهم أهل السنة مشبهة الأفعال نفاة الصفات، لأنهم يقولون ما خلقت الجنة والنار، وإنما ستخلق عند الحاجة إليها. هؤلاء قياسيون، يقيسون أفعال الرب جل وعلا على أفعاله، ولهذا نفوا وجود الجنة والنار. وهذه تحكم آراء فاسدة، ينبذون النصوص التي يأتي بها المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، ويأخذون بآرائهم الفاسدة التي ثم يحكمون عليها. هذا حكم على الله، وبئس الفعل، يدل على الجرأة على الله وعلى الجهل وعلى الضلال المتناهي. ولهذا كان أهل السنة ينصون على أن الجنة والنار مخلوقتان. أما مسألة أخرى فهي لا تفنيان، لأن من أهل البدع من هؤلاء من يقول كل مخلوق يفنى ومنه الجنة والنار، لا بد أن تفنى هي ومن فيها. بعضهم يأتي بأمور مضحكة بهذا، يقول ما تفنى ولكن تفنى الحركات. إذا وش الفائدة تفنى الحركات؟ يعني لما ذكر ابن القيم رحمه الله هذه المسألة في قصيدته النونية صار يتهكم فيه، يقول يعني معناه إن الإنسان يمد يده ليأخذ قطفا من الجنة فتبقى يده ممدودة إلى الأبد، ويفتح فاه ليأكل فيبقى فاه مفتوحا إلى الأبد. هذا كله سخافة، نسأل الله العافية من هؤلاء. وأما ما يذكر أن ابن القيم وشيخه ابن تيمية يقولان بفناء النار، ليس بفناء الجنة، بفناء النار، هذا كذب، كذب عليهما، لم يقولا ذلك. أما ابن تيمية رحمه الله فلو تتبعت كتبه لوجدته يرد على هذا القول بصراحة، يرد على ذلك، ولكن أعداؤه أرادوا أن يشوهوا سمعته وينفروا الناس عن كتبه، فيأتون بمثل هذا الكذب الصريح. وأما ابن القيم فقد ذكر المسألة في ثلاثة كتب من كتبه، أحدها حاد الأرواح، والثاني شفاء العلي، والثالث الصواعق المرسلة، واستدل بأدلة إذا قرأ الإنسان يخيل إليه أنه يقول بفناء النار. ولهذا اغتر في هذا بعض الطلاب وصار يجزم بذلك، حتى قال بعضهم أنا أريد أن أباهل من يقول بعدم فنائها. هذا جهل، جهل فظيع، نسأل الله العافية. الله ذكر خلود النار أبدا، وذكر أنه كلما أرادوا الخروج منها أعيدوا فيها، وذكر التأبيد لهم بعد الخلود في 3 آيات من كتابه، في آية النساء وآية الأحزاب وآية الجن، خالدين فيها أبدا. وقال جل وعلا: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وغير ذلك. ومن الأمور التي يعني قولها بعض الأفاكين الذين لا يتورعون من الكذب، يكتب كتاب ويقول أنه كان في الكليات التي كانت في الرياض كان فيها مقرر أن النار تفنى والجنة تفنى، حتى جاء محمد الأمين وناقش الشيخ محمد إبراهيم وأخاه عبد اللطيف فتراجع، وهذا كذب، ما كان فيها، بل كان الذي نحن درسنا في الكليات وعرفنا المقررات ودرسناها، كان فيها إذا جاء ذكر هذه المسألة يقولون لنا دعوها، هذه مسائل أهل البدع لا تبحثوها. فبعض الناس نسأل الله العافية. والجنة يعني كونها تفنى هذا اللي قال فيه قلة بخلاف النار. يقول إن ابن القيم ذكر هذه المسألة وذكر الأدلة وسكت، ما رجح هذا إلا أنه يخيل للقاري أنه يقول بالفناء، ولكنه في كتابه الوابل الصيب لما ذكر طبقات النار قال إنها دركات واحدة تحت الأخرى، العليا هي التي يدخل فيها الموحدون العصاة من المؤمنين، وهي التي قيل أنها تفنى، هكذا قال، وهي التي قيل أنها تفنى، يعني هذه الدرجة، لأنهم يخرجون منها ولا يبقى فيها أحد. هذا يعني يدل على أنه لا يقول بفناء النار، والواجب أن الإنسان لا يقول إلا بما تدل عليه النصوص في الأمور الغيبية، أما قول بالقياس أو الاستنباط فهذا ما ينبغي. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. وهذا يرد على الذين يقولون بفنائها. أما كون الجنة والنار موجودتان فقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة وشاهد أشياء، ويقول: رأيت النار ورأيت فيها فلان وفلان، رأيت فيها عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار لأنه أول من سيب السوائب وحمل حامي وغير دين إبراهيم. يقول: ورأيت فيها امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، رأيتها تخمش وجهها في النار. ولما صلى صلاة الكسوف مسجده صلى الله عليه وسلم رأوه تقدم ثم تقدموا خلفه ثم تقهقر ثم تقهقر، ثم قال بعد ذلك ما خطبهم: إن الجنة والنار عرضتا علي دون هذا الحائط حتى خشيت أن تأتي عليكم، فقلت: يا ربي وأنا فيهم. يقول: وقد وهممت أن أخذ من الجنة قطفا حينما رأيتموني مددت يدي، ثم بدا لي ألا أخذه، ولو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا. هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك يقول: إني دخلت الجنة ورأيت فيها قصرا، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقيل لي: رجل من قريش. فقلت: أنا رجل من قريش. فقيل: هذا لعمر بن الخطاب. يقول لعمر: لولا غيرتك لدخلت فيه. أشياء كثيرة يدل على مثل قوله لبلال: أخبرني بأرجى عمل لك وقد سمعت خشخشة نعالك أمامي في الجنة، وغير ذلك يعني نصوص كثيرة. ويكفي قوله جل وعلا أعدت للمتقين في آيات كثيرة، والإعداد مهيئة وجاهزة. وأما كلام أهل الضلال فيجب أن ينبل ولا يلتفت إليه. أما قوله ويؤتى بالموت، يعني أن الموت معنى أو حسي؟ الموت محسوس ولا معنوي؟ ولكن ملك الموت ملك من الملائكة، لأن الموت معنوي، ومع ذلك يصور بصورة كبش نملح، يعني أبيض. الأملح هو الأبيض وليس الأسود ما يقول بعض الناس، يعني مأخوذ من الملح، الملح لونه أبيض. فيؤتى به ينادى أهل الجنة يا أهل الجنة، هذا بعدما يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. ويا أهل النار فيشتئبون وينظرون ويقول لعل الفرج أتى، فيقال لهم تعرفون هذا؟ يقولون نعم هذا الموت، يعني الله عرفهم إياه. فيذبح، فيقال لكل فريق خلود ولا موت، خالدين فيها أبدا ما دامت السماوات والأرض. فهذا يعني لبيان أنه ما فيه موت ولا فيه فناء، يبقون على سن واحدة أبد الآباد، ولا يخافون فيها لا مرض ولا هرم ولا جوع ولا خوف ولا غير ذلك. أما أهل النار فنسأل الله العافية، في عذاب لا يخفف عنهم ولا ينقطع، عذاب أبدي. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته، ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته. صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود، وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم. يعني هذا من صفات نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن قوله خاتم النبيين هذا أمر يجب اعتقاده، أنه الخاتم هو الذي يختم عليه، مثل الكتاب إذا كتب ثم ختم آخره حتى لا يزاد فيه ولا ينقص منه. فالله ختم الأنبياء به، فليس بعده نبي. أما عيسى عليه السلام فهو حي سينزل في هذه الأمة ويكون من جملة الأمة، بل هو أفضلها على الإطلاق، فيحكم بهذا الشرع ولا يأتي بشرع جديد. وقوله سيد المرسلين، السيد هو المقدم في القوم، ولهذا قال لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته، لأنه رسول من عند الله جاء بالهدى، وأن من أطاعه واتبعه نجا، ومن خالفه ولم يتبعه فهو من حطب جهنم. وكذلك يشهد شهادة يقينية بأنه نبي أرسله الله جل وعلا إلى الأمة كلها، أحمرها وأبيضها وعربيها وعجميها، في كل الأرض من الجن والإنس، فليس معه نبي ولا بعده نبي. ومن لم يؤمن بهذا فهو من حطب جهنم، ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته. يعني هذه مضت، أنه يشفع للفصل بين الناس، ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته، يعني إن أمته هي أول من يحاسب وأول من يدخل الجنة وأول من يعبر على الصراط، كما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم. أما قوله صاحب لواء الحمد، الحمد الذي يحمده الأولون والآخرون كما قال جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والصحيح أن المقام المحمود هو الشفاعة، الشفاعة الكبرى. وكذلك الحوض الذي مضى ذكره يرده المؤمنون، وهو كذلك إمام النبيين، يعني أنه يتقدمهم، هذا كونه إمامهم وخطيبهم، خطابة يعني كونه قدمونه إذا لزم الخطاب. وأما الشفاعة فهي ظاهرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: أمته خير الأمم، وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام، وأفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان بن نورين، ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين. لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي، أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. ليس فيه علي، الذي في الصحيح: كنا نفاضل فنقول أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ليس فيها علي، هذا في الصحيحين، هذا نص. ولكن اتفق العلماء قاطبة على أن هؤلاء هم أفضلهم، وأنه يلي عثمان علي، وكان هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، أيهما أفضل، أيهما يقدم، علي أو عثمان. ثم قال أيوب السختياني: من لم يقدم عثمان على علي فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. اتفق العلماء بعد ذلك، استقر إجماعهم على ما ذكر هنا، أنهم على ترتيب الخلافة، لأن خلافة عثمان بالاتفاق. وقد بقي عبد الرحمن بن عوف 3 أيام يشاور الناس، يقول: فلم أرى أحدا يعدل بعثمان، فبايعوه بالإجماع. وقد ابتلي رضي الله عنه في غوغاء من هذه الأمة، ودخلوا عليه في بيته وقتلوه بعدما حرج أن لا يدافع أحد عنه، يقول: لئلا أكون أول من يخلف النبي صلى الله عليه وسلم بسفك الدماء في أمتي، فصبر حتى قتل. ولكن بعد قتله وقع السيف، فسيبقى إلى يوم القيامة، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا وقع السيف في هذه الأمة لم يغمد إلى يوم القيامة، يعني أنه يبقى القتل، قتل القتال إلى يوم القيامة. وهذا السبب، سبب قتل الخليفة، خليفتهم، الخلفاء كلهم قتلوا إلا أبي بكر، كلهم قتلوا ظلما علاه. هذا يدل على الانحراف، نسأل الله العافية. كيف خلفاء الرسل يقتلون؟ قتل عمر، ولكن اللي قتل عمر المجوس ليس المسلمون، أما عثمان فقتله غوغاء المسلمين، ولكن بقيادة المضلين، عبد الله بن سبأ اليهودي الماكر الخبيث، والذي كان يزين هذا. وأما علي فقتله الخوارج المارقون، ليس المسلمون ليقتلونه. فالمقصود أن خلفاء الرسول هم هؤلاء، وهم أفضل الصحابة، ثم بعد ذلك الفضل لأهل البدر، ثم أهل بيعة الرضوان، وقد يكون أيضا بيعة العقبة كما هو قول كعب بن مالك رضي الله عنه. وثم الصحابة سائر الصحابة، فهم أهل الفضائل وأهل الدرجات وأهل الطاعات، وكذلك هم الذين تربوا بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذوا الإيمان والعلم عنه ثم بلغوه الأمة، فهم الوساطة بيننا وبين رسولنا، لنقلوا لنا الشرع الذي يقدح فيهم زنديق خبيث يريد أن يقدح في الدين الإسلامي. فإذا كان الصحابة ليسوا عدول وليسوا يعني أمنا، معنى ذلك أن أخذنا ديننا عن غير ثقة، وهم يعرفون هذا، لهذا صار قدحهم فيهم حتى يقدحوا في الدين أو يقدحوا في الرسول، لأنه يعني من الأمور المعقول لو قيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم بقي 23 سنة فلم يستطع أن يربي على الدين الصحيح إلا 3 أنفار أو 4 أو 7 كما يقولون، فالبقية خلاص ارتدوا، يعني يقال أن دعوته فاشلة. لو أن إنسان مثلا فتح مدرسة وبقيت هذه المدرسة 20 سنة ثم يقول ما تخرج من عنده إلا 3 أنفار، هذا تعد أن هذه فاشلة هذه المدرسة نهائية. القدح يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهؤلاء الخبثان نسأل الله العافية، شرار خلق الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت لسميت الثالث. وروى الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر، وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفضله وسابقته، وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم، وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلاله. ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه، ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له، ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه. وهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم: الخلافة من بعدي 30 سنة، فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه. أنا صحت الرواية عن علي أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر. هذا جاء كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية من 80 وجه، وكثير منها في الصحيحين وفي غيرها، أنه كان يقول ذلك على المنبر، ونقله عن ذلك شيعته الذين يفضلونه على عثمان. فكان الشيعة في أول الأمر هم الذين يفضلون علي على عثمان، وهؤلاء من أهل السنة ليسوا من الرافضة، والشيعة الأخرى الذين يرمون الصحابة بالكذب وبالردة وبالظلم، أنهم اتفقوا على ظلم علي وأن الرسول نص على علي، وهذا كله كذب كذب ولا يوجد منه شيء، وهم أكذب الناس وأكثر الناس تصديقا للكذب، صدقون كذب طواغيتهم ويكذبون بالواقع. فالمقصود أن الرواية صحت عن علي بهذا القول، وقد سأله ابنه محمد قال: من أفضل الناس يا أبتي؟ قال: أو ما تعرف ذلك؟ قال: لا. قال: أبو بكر. قال: ثم عمر. قال ثم أنت؟ قال أنا رجل من الناس. فقال لو شئت لا قلت الثالث ما هو. فالله أعلم أنه يقصد بذلك الثالث عثمان الذي مضى. وكذلك يقول أنه روى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر. الله أعلم ما يكون هذا. وقوله وهو يعني أبو بكر حق أحق هو يقول أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بفضله وسابقته. اختلف أهل السنة في خلافة أبي بكر هل هي بالنص أو بالإشارة. صحيح أنها بالإشارة، فتقديمه يا أبي بكر في الصلاة إشارة إلى أنه الخليفة. وقد رجع في هذا كما في الصحيحين، راجعته عائشة قالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل كثير البكاء، إذا قام مقامك لا يسمع الناس من البكاء، لو أمرت غيره لو أمرت عمر أن يصلي بالناس. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فذهبت عائشة رضي الله عنها إلى حفصة وقالت لها اذهبي إلى الرسول وقولي له كذا وكذا. ذهبت وقالت له مثل ما قالت عائشة، فغضب صلى الله عليه وسلم وقال إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت حفصة ما لقيت منك إلا شر، يعني تقوله لعائشة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم غضب. ثم الحديث الذي في الصحيحين لو قال في مرضه ائتوني بكتاب لأكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا، واختلفوا ثم قال قوموا عني ما أنا فيه خير مما أنتم فيه. ثم بعد ذلك قال لعائشة ادعي لي أباك وأخاك لأكتب له كتاب حتى لا يتقول متقول أو يتمنى متمني. ثم قال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، فترك هذا. ولو أراد أن يكتب لكتب، ولكنه علم أن اتفاق المسلمين على ذلك أنه خير لهم من الكتابة، لأن الكتابة لا تجعل أحدا يفكر وينظر، لا خيار لأحد بعد الكتابة. كان هذا الأفضل فاتفقوا على أبي بكر، وهذا أمر ظاهر. وكذب الكذابين وأفك الأفاكين لا يقدح في الحق. وقوله وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته هذا أمر ظاهر، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة. قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة. ثم من بعده في الفضل عمر رضي الله عنه، قد جاءت حديث كثيرة في فضله كقوله صلى الله عليه وسلم لو لم أبعث فيكم لبعث عمر، ويقول إن الملائكة تتكلم على لسان عمر، يقول ما سلك عمر طريقا إلا سلك الشيطان غيره، في حديث كثيرة في هذا. ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى، ليس أهل الشورى فقط، أهل الشورى الستة الذي عينهم عمر رضي الله عنه، وطريقة معروفة التي سلكوها. بل عبد الرحمن بن عوف لما صار الأمر إليه لأنه بقي ثلاثة من أهل الشورى بقي تنازلوا قالوا لا نريده، بقي عبد الرحمن بن عوف وعلي وعثمان، فقال عبد الرحمن أيكم يتنازل ويجعل الأمر إليه في الاختيار؟ فسكتوا، سكت عثمان وسكت علي، فقال أنا إذا جعلتم الأمر إليه في الاختيار فأتنازل ما أريد، فقالوا نعم. يقول فبقيت ثلاثة أيام لا أذوق غمضة ولم أترك حتى النساء إلا شاورتهن فلم أرى أحدا يعدل بعثمان. فبايع عثمان وبايع الصحابة أجمعوا عليه، لأن قتل عثمان رضي الله عنه كان في الموسم، وقادة المسلمين من الجيوش وغيرها كانوا حضروا للحج، فكانوا موجودين في المدينة لما حصلت هذه الكارثة التي ما كانوا يتصورون أنها تحصل. فحصل الإجماع على مبايعته. هذا من العجيب أن الطائفة المخذولة هذه الرافضة يلعنون الثلاثة ويكتبون كتب الثلاثة الضالين والثلاثة الملعونين، أما أبو بكر وعمر يسمونهما طاغوتي قريش، ويقولون أبو بكر ما زال منافقا وهو مع الرسول في الغار ومعه الصنم. أحد يستسيغ هذا الكلام؟ هذا كلام ما يصلح أن يذكر في أبي بكر وعمر من هذا الطغاة هؤلاء، نسأل الله العافية. وقوله وهؤلاء هم الخلفاء الراشدون الذين قال صلى الله عليه وسلم فيهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وقال الخلافة من بعد 30 سنة. هذا كما في حديث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قوله آخرها خلافة علي، ليس كذلك، آخرها خلافة الحسن في 6 شهور، هي 6 شهور كملت 30 سنة، بعدها 6 تنازل عن الخلافة لمعاوية حقنا للدماء، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فيه يقول ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. هذا ثنى عليه، فحصل ذلك، واجتمع المسلمون على معاوية وسموا ذلك العام عام الاجتماع، عام الجماعة، وهذا فيه خير كثير. المهم أن الخلافة ختمت بالحسن، يعني لما تنازل، فبقي معاوية ملك ليس خليفة، فهو أول ملوك المسلمين، كذلك الذين بعده. أما تسميتهم خليفة هذا من باب التوسع، وليس الخلافة للنبوة، وإنما خليفة لمن سبقه. نعم. قال رحمه الله تعالى ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. يعني هكذا جاء النص يا أسماء، فلان في الجنة فلان في الجنة. وقوله نشهد يعني على حسب النص الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يشهد لمعين بعينه أنه في الجنة ولا في النار إذا كان من أهل القبلة، إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شهد لغير هؤلاء مثل ثابت بن قيس بن شماس، مثل عبد الله بن سلام، مثل عبد الله بن عمر، ومثل الحسن والحسين، ومثل أهل بيعة الرضوان، وقد قال لا يدخل من بايع تحت الشجرة أحد منهم النار إلا صاحب الجمل الأحمر. صاحب الجمل الأحمر هو الجد بن قيس، كان منافقا، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع المسلمين هو لازق تحت جمله ولم يبايع، فجاء غلام لحاطب بن بلتع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله والله لا يدخلن حاطب النار، فقال كذبت، إنه من بايع تحت الشجر. فكذلك الذين عينهم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما يشهد إلا لهم فقط، ومهما بلغ الإنسان نقول نرجو له ونخاف، ولا يشهد لأحد بالجنة بعينه، ولكن المسلمون في الجنة هكذا يقول، المسلمون في الجنة، المؤمنون في الجنة في العموم يعني، أما أن يشهد إنسان بعينه فلا. وكونه في الجنة ما يلزم أنهم لا يعذبون، ولكن إذا مات الإنسان مسلم فلا شك أن مآله إلى الجنة، الأمر مقطوع به، ولكن من أول وهلة لا يلزم، الله أعلم ماذا يكون. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها، كقوله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقوله لثابت بن قيس إنهم من أهل الجنة. ثابت بن قيس هو خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان جهوري الصوت، فلما نزل قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، نزل جالس في بيته صار يبكي، ففقده الرسول صلى الله عليه وسلم، سأل عنه، قال طلحة هو جاري وما علمت فيه شيء وسأنظر، فذهب وجده يبكي، قال ما لك؟ قال أنا من أهل النار. قال كيف؟ وأن الله جل وعلا يقول ولا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي إلى آخر الآية، وأنا أرفع صوتي. فجاء للنبي وأخبره، قال اذهب له وأخبره أنه من الجنة. شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم له، قتل شهيدا يوم اليمامة. وكذلك كل من شهد مثل عبد الله بن عمر وعبد الله بن سلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. نعم. هذا الذي ينبغي، يقول ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار، أهل القبلة الذين يصلون إلى القبلة، إلا من جزم له النبي إلى آخره كما مضى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل. يعني يكفر بذنب من الذنوب التي لا تخرج من الدين الإسلامي، وكذلك العمل الذي يتركه أو يفعله وهو إما كبيرة أو صغيرة، وقصده بهذا الرد على الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون الإنسان بالذنب الذي يفعله. نعم. قال رحمه الله تعالى: ونرى الحج والجهاد ماضيا مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. نعم. ونرى الحج والجهاد ماضيان مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا، مع يعني نرى هذا ونرى الطاعة، يعني أنه يجب أن يطاع الإمام سواء كان من أهل البر أو كان من أهل الفجور. الفجور المعاصي التي يعني يخرج بها عن الاستقامة، ما دام ما خرج من الإسلام فلا يجوز الخروج عليه، بل يجب طاعته بطاعة الله جل وعلا. وإن ضرب الظهر وإن أخذ المال وإن سجن، فيجب أن يصبر عليه ويطاع بطاعة الله، أما إذا أمر بالمعصية فلا طاعة لمخلوق بمعصية الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل والإيمان بالأقدار. يعني أن هذه أصول يجب الاهتمام بها التي ذكرها في هذا الحديث، ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله فلا يقتل، وسواء كان كافرا أصلي أو غير ذلك، ولا تكفره بذنب، يعني لا يجوز أن يكفر مسلم بذنب يرتكبه مهما كان ما لم يكن جدة صريح واضح، ولا نخرجه من الإسلام بعمل يعمله من الأعمال التي فيها مخالفات. ثم الجهاد ماض منذ بعثني، يعني أنه لا يبطل الجهاد، يبقى إلى أن تخرج الآيات التي لا تقبل التوبة بعدها ولا يقبل زيادة العمل بعدها، مثل طلوع الشمس من مغربها حتى يقاتل آخر أمتي الدجال، وحتى هذا له غاية، لأنه إذا خرج الدجال فلا تقبل التوبة. لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. والإيمان بالأقدار يعني أنها أصل كما مضى، أصل من أصول الإيمان. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. هذا أيضا من الأصول التي يجب أن يعتنى بها. قال: من السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تولي يعني حبهم ومعرفة سابقتهم والدعاء لهم والترضي عنهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم كما قال الله جل وعلا الآية التي ذكر. أما قوله الكف عن مساويهم، لهم مساوي، يعني في الحقيقة ما فيهم إلا مجتهد يطلب الحق، فقد يخطي، لأن الخطأ موجود في الناس كلهم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي لا يقر على خطأ أصلا، ولكن خطأه يكون عن اجتهاد، فيكون له أجر، أجر الاجتهاد، والخطأ يكون معفوا عنه. الحقيقة هذه من الأمور التي سهل فيه مساويهم، فليس لهم مساوي في الواقع، مساوي جاءت بعدها. واعتقاد فضلهم يعني أنهم أفضل الأمة في نص كتاب الله جل وعلا، قول: كنتم خير أمة أخرجت للناس وهم أول من يدخل في هذا. وكذلك يعني قوله جل وعلا: الذين جاءوا من بعدهم، يعني من بعد الصحابة، يقولون ربنا، يعني اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قل الإمام مالك على هذه الآية: كل من سب الصحابة أو لم يدعو لهم ويرى فضلهم فليس له نصيب من الفيء، لأن هذه في الفيء. كذلك قول محمد رسول الله والذين معه، معه يعني على الإيمان والجهاد وهم صحابته، أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، يعني إذا رأيته رأيت الخشوع في وجهه، وليس هذا الأثر الذي يكون في الجبهة، ما هو هذا، هو أثر الخشوع، رأيتهم عرفتهم أنهم خاشعون لله جل وعلا، إلى آخر الآية. وهذه الآية فيها أن من يسوءه شأن الصحابة أنه ليس منهم، لأنه قال ليغيظ بهم الكفار، فمن غاضه شأنهم ليس من المسلمين. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، هذا القول وجه إلى خالد بن الوليد. خالد بن الوليد من الذين أسلموا بعد الفتح، فتح مكة، فتكلم على عبد الرحمن بن عوف وأغلظ عليه الكلام، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب، وقال لا تسبوا أصحابي، فوالله لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ولا نصيف المد. فإذا كان هذا موجه إلى مثل خالد بن الوليد، فكيف بالذين يأتون بعده؟ يعني ما في نسبة أصلا، بعيدة جدا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. يعني هذه من السنة الترضي والتولي، ترضي عن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، وهن تسع الذي توفي عنهم، وهن زوجاته في الآخرة. ولهذا حرم الله جل وعلا على المؤمنين نكاحهن وجعلهن بمنزلة الأمهات، فهن أمهات المؤمنين في الحكم وليس في كل شيء، وهم مطهرات مبرآت من كل سوء، فالذي يرميهن بشيء من ذلك هو خارج عن طريقة المسلمين. أما عائشة فمن رماها فهو كافر بالله، لأنه تكذيب لكتاب الله جل وعلا، وهي الصديقة. أما كون الفضل بين عائشة وخديجة ففيه خلاف، ولكل واحدة خصائص خص به، فعائشة من خصائصها أنها حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمور كثيرة من أمور الدين، فانتشر بسببها، ولهذا كان الصحابة إذا اختلفوا في شيء يرجعون إليها ويسألونها. وأما خديجة فمن خصائصها أن أولاده كلهم منها صلى الله عليه وسلم، وأنها عاونته وساعدته في دعوته وعاضدته على ذلك بمالها ونفسها. ومن خصائصها أن الله جل وعلا أرسل إليه السلام مع جبريل، فكان جبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: هذه خديجة أتتك على يدها إنا، فإذا جاءت فأقرئها من ربها السلام. وهذه ما وقعت لأحد، إن الله أرسل السلام لأحد من عباده بواسطة جبريل إلى غير ذلك، ولكن وكذلك حبه لها كان كثيرا. فعائشة تقول: ما غرت على امرأة مثل ما غرت على خديجة ولم أرها، لأن عائشة ولدت بعدها، ولكن لكثرة ما أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليها ويذكرها. فالمقصود أن زوجاته صلى الله عليه وسلم هن زوجاته في الآخرة، ويجب احترامهن، ويجب أيضا احترام الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك، وأن يعرف حقهن على المؤمنين، وكذلك حرمة الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنه. يعني خال المؤمنين، معاوية خاص خال المؤمنين، وعمر بن الخطاب هو خال المؤمنين، كل من كان بنته أو عند وأبو بكر خال المؤمنين وكل يعني قال ولكن يقول هذا لأن معاوية صار محل للقدح ورمي الرافضة والزيدية وغيره يلعنونه ويقفونه يقول هذا دفعا لهذه هذه الخلة الخبيثة فقصده بهذا أن أخته أم حبيبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى أما كاتب الوحي كذلك لا يختص به هو كتب الوحي وغيره كتب الوحي كثير الذي كتب الوحي. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين. هذا ليس سنة من الاصطلاح اللي يقولون أنه السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، بل هذا أمر حتمي لا بد منه ولا يجوز المخالفة فيه. فيجب أن يطاع إمام المسلمين، وكذلك إذا صار أمير من الأمراء يجب أن يطاع، ولا يجوز الخروج عليه بشيء من الأمور التي تشق عصا الطاعة، وسواء مثل ما سبق كان تقيا أو غير تقي، لأن معاصيه على نفسه وطاعته تكون للمؤمنين المسلمين عموما، فيها الخير والاجتماع، وشق العصا والخروج فيه الخلاف وفيه المنابذة وفيه القتال وفيه سفك الدماء وغير ذلك من الفساد المفاسد العظيمة. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب الطاعة ولزوم الجماعة، ولهذا قال ما لم يأمر بمعصية الله فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. ثم قال ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه وقوته صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين ووجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق، بشرط أن يكون مسلم ما يكون كافر، فإذا كان كافر فلا يجوز أن يولى على المسلمين وهم يستطيعون ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن سنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم وكل محدثة في الدين بدعة. نعم. السنة هجران أهل البدع، الهجران علاج، إذا كان ينفع يتبع، وإن كان لا ينفع فلا فائدة في هجرانه إلا إذا كان يخاف من بدعته وضلاله فيجتنب لأجل هذا. ما الهجران معناه أنه لا يكلم ولا يجالس ولا يزار، وإذا مات لا يصلى على جنازته ولا يعاد في مرضه. وخصومات في الدين أيضا شر ولا خير فيها، ويجب ألا تقع بين المسلمين، وأكثرك ترك النظر في كتب أهل البدع مثل كتب المعتزلة والرافضة وغيرها، وكذلك أهل الانحراف الذين حرفوا، فلأنها قد يكون فيها شبه تعلق في ذهن الإنسان ويصعب دفعها، فكون الإنسان يسلم أسلم له. والإصغاء إلى كلامهم، يعني إذا تكلموا قد يلقون في كلامهم بدع وضلالات فيصعب على الإنسان فهمه. ولهذا جاء رجل إلى محمد بن سيرين فقال أريد أن أقرأ آية، وكان معروفا بالبدعة، فقال لا، قال أقرأ آية، قال لا، فوضع أذنيه في أصبعيه وقال أخرج، كان في بيته، لما قال تخرج ولا أخرج أنا، فقال الناس اتق الله وأخرج لا تخرج رجل من بيتي، خرج. فلما خرج قيل له يرحمك الله ولا يضرك لو قرأ آية، قال أخشى أن يقذف في قلبي شيئا من الزيغ فأهلك، أنا بعافية، الذي بعافية ما ينبغي أن يتعرض للفتن. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع، كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظائرهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع، أعاذنا الله منها. نعم. وكل متسم بغير اسم السنة والإسلام فهو بدعة، يعني الجماعات التي تجتمع وتسمى بأسماء من أسماء تأتي بها جديدة ثم يوالون على ذلك ويعادون، والذي ما يدخل معهم ما يكون من أهل الولاية عندهم، هذا من البدع والضلال. وسمى بعض هذه الرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية والأشعرية والماتوريدية وغيرهم من هؤلاء، كلهم البدع خالفوا، صار لهم أسماء مخصصة، هذه الأسماء والانتساب إليها من البدع. لا يجوز الإنسان لو ينتسب يقول أنا أشعري، أنا ما تريدي، أنا كذا، لأن هذه بدعة. واجب الإنسان يكون أنا من أهل السنة، أنا من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الانتساب في أمور الفروع والفرق هذه لا بأس كون الإنسان يأخذ باجتهاد إمام من الأئمة، لأنه قد يعجز عن التخريج وعن الاستنتاج والأمور التي، لأن حوادث الناس ما تنتهي، ولا كل يستطيع أنه يستدل على هذا الشيء من الأئمة، ولا إما عرفوا بهذا بالفقه والعلم، يعني وثق بهم في هذا، فلا بأس في الانتساب إليهم من يقول مثلا أنه شافعي أو أنه مالكي أو ما أشبه ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، مثابون في اجتهادهم واختلافهم رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة. نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتن، ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله، آمين. وهذا آخر معتقد، والحمد لله وحده، وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. يعني يقول: وأما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين كما سبق، في الطوائف الأربع، يعني الإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم من سفيان والأوزاعي، ولكن بعض العلماء الكبار ما صار لهم يعني أصحاب يدونون كلامهم ويعتنون به، فذهبت كثير من أقوالهم، وبقيت أقوال هؤلاء الذين صار لهم أصحاب وهم كلهم على الهدى، وإن اختلفوا، لأن الاختلاف بينهم له أسباب، قد مثلا يكون أحدهم بلغه من الأحاديث ما لم يبلغ الآخر، قد يكون مثلا أحدهم أعطي من الفقه والفهم ما لم يعط الآخر، هكذا الله جل وعلا يتفضل على من يشاء. المقصود أن اختلاف الأئمة فيه خير بهذا، لأن فيه توسعة على الناس، توسعة في فروع في أعمالهم والحوادث التي تحدث لهم، ولا يستطيع كل أحد أن يستنتج ما يقع له من الكتاب والسنة، فيرجع إلى أقوال العلماء ويستأنس بها أو يقتدي بها. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكل سلام المسلمين. أحسن الله إليكم. أسئلة يا شيخ. سائل يسأل: ما حكم من ذكر أن معاوية رضي الله عنه هو المخطئ وعمل على لعنه؟ هو المخطئ؟ نعم. حقيقة يعني التخطئة والكلام في الصحابة لا فائدة فيه أصلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، وهم أولى الناس برسول الله وأولى الناس باتباع الحق. أما كون أحدهم يخطئ فلا شك فيه الخطأ، ولكن ما الفائدة؟ قل فلان أخطأ ولا ما أخطأ. ولهذا ينص أهل العلم يقول: الإعراض عما شجر بينهم. الإعراض معناه لا تكتب ولا تذكر ولا تقرأ هذه الأشياء، ما فيها إلا إغار الصدور وإيجاد أمور قد تضرك، فلا خير فيها. الشيء الذي ينهى عنه من هذا القبيل لا خير فيه، الواجب السكوت عن هذا. ولكن يعني لا شك أن علي رضي الله عنه أولى بهذا، غير أن الواقع خلاف هذا، صار الأمر هذا. فإذن أمور مضت، مثل ما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله ما سئل عما شرى، قال: تلك دماء طهر الله يدي منها، فأرجو أن الله يطهر لساني منها. هذا الأولى، هذا الأحسن. بارك الله عليكم. فضيلة الشيخ: ما حكم السلام ومعاشرة من يسب الصحابة؟ الذي يسب الصحابة من الذين خرجوا عن الاعتدال في العقل وعن الشرع الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم مثل ما سبق يقدحون في سند المؤمنين، في الذي نقل الشرع إلينا، هم يقدحون في الدين، قدح في الصحابة، قدح في الشريعة، وقدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أنه لا يوالى، ولكن هل هم مسلمون أو غير مسلمين؟ قد يكون بعضهم مقلد وقد يكون بعضهم جاهل، فلا بد من إقامة. أما علماءهم فلا شر أنهم شر من تحت أديم السماء وشر من وطأ الحصى، لأنهم يعرفون أنهم على ضلالة ويريدون أن يقدحوا في الإسلام نفسه، ليسوا بمسلمين. بارك الله عليكم. وهذا سائل يسأل: هل كانت ديانة العرب قبل الإسلام الحنفية أم النصرانية أم اليهودية، أم كانت جميع هذه الديانات؟ ديانة العرب قبل الإسلام في الوثنية، ليست لا حنفية ولا غيره، ولكن كان فيهم حنفاء، كان فيهم من لا يشرك ويقول إن لله دينا أرضى من دين هؤلاء، ويقولون إن هؤلاء على ضلال في قتلهم وفي وأدهم البنات وفي شركهم. يعني هؤلاء إلا فكروا في أنفسهم ورأوا لأن الشرك والظلم لا يقر لا عقلا ولا فطرة، ولكنهم ليسوا على شرع يتبعونه من الله وجل، لأنهم ما عندهم علم ولا عندهم. نعم. بارك الله عليكم. وهذا سائل يسأل: ذكرتم أن الطواف حول القبر كفر وأن فاعله من الهالكين، فهل هناك فرق بين من يطوف حول القبر عبادة لصاحب القبر وبين من يطوف اعتبار ذلك وسيلة كما يفعل المتصوفة؟ لا فرق بين هذا، لأن الطواف عبادة ولا يجوز إلا على الكعبة فقط، فأي طائف يطوف على حجر أو على قبر أو شجرة أو بناء فهو مشرك، لأنها عبادة، والعبادة لا يجوز أن تكون إلا لله. ولهذا العلماء يعرفون الشرك بأنه صرف شيء من العبادة لغير الله، شيء من العبادة يكون لغير الله. فالطواف ما شرع لنا إلا على الكعبة فقط، فإذا جعله إنسان على شيء آخر فقد وقع في الشرك. أما كونه يقول توسل وإلا قصد كذا، هذا ما يؤثر، ما يؤثر، والمقاصد معروفة. لماذا يأتي يطوف؟ ما جاء يطوف إلا عنده دافع أن يدفعه لطلب من كان في هذا المكان. بارك الله عليكم. وهذه سائلة تسأل: ما حكم إذا وضعت المنكيت على البلكونة أو الشباك كي تنشف، وأتى طائر الحمام وأنزل عليه قاذوراته، فهل تنجس؟ شيء تقول: أتى طائر الحمام وأنزل على الموكيت أو الفرشة قاذوراته، فهل تكون الفرشة أو الموكيت طاهر؟ أنزل عليه إيش؟ قاذورات؟ قاذوراته. وش الأول؟ على الموكيت، الفرشة. موكيت. نعم. أنزل عليها قاذورات. إذا أنزل عليها قاذورات أولا إذا كانت يعني لها جسم جسد مجسدة تزال، ثم تغسل يعني يصب الماء عليها وتغسل حتى يذهب اللون والطعم اللون والرائحة، لا تكون طاهرة، لا بد من غسلها. نعم. بارك الله عليك. وتسأل سائلة: عليها قضاء يومين من السنة التي فاتت، فهل يجوز لها أن تصوم اليومين من آخر شعبين من آخر شعبان؟ إيه نعم، يجوز لها أن تصوم اليومين الأخيرين من هذا الشهر، لأن هذا لازم لا بد منه، ولا يدخل ذلك في النهي، النهي لمن تحرى دخول الشهر يعني يصوم يوم الشك هذا الذي، أما هذه فرض لا بد من صومها، فعليها أن تصوم تستدرك هذا الأمر. نعم. بارك الله عليكم. وتسأل سائلا: هل يجوز أن نشهد للكافر المعين الذي مات على كفره بالنار؟ يجوز إيش؟ هل يجوز أن نشهد للكافر المعين الذي مات على كفره؟ نعم، إذا مات على كفره نشهد أنه بالنار، لأن الشهادة الممنوعة لأهل القبلة وليست الكافرين. الكافرين إذا علمنا أنهم ماتوا على كفرهم فنشهد أنهم في النار، لأن الله جل وعلا أخبر بذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فإذا الكافرون لا يدخلون الجنة. نعم. بارك الله عليكم. وهذا سائل يسأل: هل يجوز طلب الشفاعة من المخلوق قبل الموت، كأن يقول: إن أعطاك الله الشفاعة يوم القيامة تشفع لي، فهل هذا شرك؟ ما يفيد، ليس هذا شرك، ولكن هذا جهل، لأن الشفاعة لا تقع إلا بعد أن يأذن الله، وليس باختيار الشافع، وإنما الأمر إلى الله، إذا شفع شفع وإلا لا يشفع. فكونها تطلب من الإنسان في حياته ليس هذا شرك، ولكنه جهل، جهل في الحكم. نعم. بارك الله عليكم. وهذا سائل يقول: أن بعض العلماء يقولون بأن هنالك لا يوجد هنالك أهل فترة قبل الإسلام بسبب وجود النصرانية واليهودية والحنفية، فهل هذا القول صحيح؟ الفترة التي تكون بين الرسل ولا يكون فيها علم عن الشرع الذي أنزله الله جل وعلا يكون قد جهل الأمر، وهذا لم يحصل. وإن الفترة التي عرف أنها طويلة هي ما بين نبينا وبين عيسى، وهي أقل من 500 سنة، مثل هذه قد تكون فترة في بعض الأماكن ولا تكون فترة في من انتشر في العلم. ولهذا بقي من كان على دين عيسى إلى ذلك الوقت إلى أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذا قال بقايا من أهل الكتاب على الحق في هذا، ولكن أكثر الناس لا يعرفون شيء، فهي فترة في هذه الفترة التي عرفت. ثم ولهذا اختلف العلماء فيهم ما حكمهم، منهم من يقول إنهم غير مكلفون وسيكلفون يوم القيامة كما جاء في حديث صححه بعضهم لم يصحح إنه ضعيف، فإنه إذا كان يوم القيامة أن الله جل وعلا يقول لهم كنت أرسل للناس رسل، والآن ما بيني وبينكم وساطة، اذهبوا واقتحموا في النار، فمن ذهب صار دليلا على طاعته ونجاته، ومن أبى قال الله له أنت لرسل أشد إباء فكان هالكا. هكذا جاء الحديث أن 3 و4 يحتجون يوم القيامة أصلا، يعني لا يسمع شيء، إنسان ما بلغه شيء، وإنسان مجنون لا يفقه شيء لا يعرف شيء، فهؤلاء يحتجون يقول ويكون هذا ابتلاءهم، الله أعلم. وكثير من العلم مثل طبري رحمه الله وغيره يقول إن الشرك وقتل النفس وأخذ المال لا يعذر فيه أحد، من فعل ذلك فهو معذب، لأنه ليس لهم أي دليل وأي مستند كيف يعبد شجرة أو يعبد حجر في أي يعني وضع يأتيه، ليس لهم إلا مجرد تقليد، وهذا لا ينفع، تقليد الآباء، فإذا كانوا مشركين فهم في النار. ويستدل بهذا بأدلة بقول الله جل وعلا في عدة آيات يحسبون أنهم مهتدون، أنهم مهتدون يحسبون أنهم على هدى وهم على ضلالة، وقوله صم بكم عمي، ويقول لقد ذرأنا لكثير من لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها إنهم كالأنعام بل هم أضل، وما أشبه ذلك. ويقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل قال أين أبي، قال أبوك في النار وقد مات في الجاهلية، ثم قال له اذهب أي قبر مشرك مررت به فقل إني رسول الله إليك أبشر بالنار. وقوله لعائشة رضي الله عنها لما سألته عن عبد الله بن جدعان، كان خالها وكان كريما وكثير العتق، حتى قيل أنه اعتق 1000 عتيق اعتقهم، قال هو في النار، لأنه ما قال يوم من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وكذلك قول إني رأيت عمرو بن لحي الخزاعي في النار وقد مات في الجاهلية، وغير هذا من الأدلة، فالله أعلم. بارك الله عليكم. ونختم بهذا السؤال، سائلة تسأل ما معنى وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة؟ هل معنى ذلك أن المسلمين سيقتتلوا إلى يوم القيامة؟ وهل معنى ذلك أن النصر مستبعد؟ ليس كذلك، لأنه وقوع السيف معناه أنه لا بد أن يوجد قتال، ولا يلزم أن الأمة كلها قتال فيها، والقتال ما انقطع يدوم، قتال إما لفتن وإما لطلب الحكم وإما لغير ذلك. فهذا لما سل السيف على خليفة المسلمين يعني استمر، و ولكنه يزيد في وقت وينقص في وقت ويكون في مكان دون مكان وهكذا كما هو الواقع. بارك الله عليكم وأحسن إليكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء.